الله لا إله إلا الله. سلام على طه الأميني جليسي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سلام على البدر المنير أنيسي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سلام على هذا النبي الرئيسي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بوقت قيامي مثل وقت جلوسي على المردين كل نحوسي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سلام على الجائي بكل نفيسي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سلام على المغلي لكل قروسي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سلام على المبدي بها سلام على الغازي بكل خميسي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سلام على المفدى بكل نفوسي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سلام على تاج لكل عروسي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سلام على الشافي فقط بمسيسي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سلام على تربي وأرض غروسي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سلام على غرسي وبيري أريسي بدوني مقيسي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عليه صلاة الله ثم سلام ثم سلامك لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وآل وصحب هم رؤوس رؤوسي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عليه صلاة الله ثم سلامك وآل وصحب هم رؤوس رؤوسي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. صفى لي يا وقتي والحبيب يخصص لا إله إلا الله لا إله إلا الله. صفى لي يا وقتي والحبيب يخصص محبوب لطه مخصص لا إله إلا الله لا إله إلا الله. مراد لحمل السر من قبل نشأتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. رب لكل العارفين ومخلص لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله الله